يستلذوا أنفسهم أن الله عز وجل أعظم شأنا من أن يجبر عباده على معصية ثم يحاسبهم عليها. أعطانا الاختيار وهذا ما تقرر، وقد فرق الله عز وجل في أنفسنا بين الحركتين الاضطرارية والاختيارية. نحن نعلم هذا من الحس، هؤلاء مكابرون حقيقة. ما السروا في هذا؟ قال بما أن آدم قد أكل من الشجرة وبما أنه قد أهبط جزاء أكله، معنى ذلك أنه فعل وعصب وعصى آدم ربه فغوى، ثم اشتباه الله أم لا؟ ومن هنا كأنما حجة آدم على موسى أنك كيف تعاتبني على أمر قد قدر، ومن جملة نتائجه أن الله قد تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقد بنى العلماء كثيرا من الأحكام الشرعية على ترى هل ينجيني مفهوم القضاء والقدر من العقوبة والحد؟ بالاتفاق سيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله. قال لا ينجي من الحد فعل وجب على فاعله الحد، حيث إنه يحتج بأن هذا كان من قضاء وقدر. وقلنا بأنه لو أنه احتج بأن القضاء والقدر قد حكما عليه في الصغر حكما عليه فقتل مما أوجب عليه القصاص، نقول ونحن سنقتص منك أيضا قضاء وقدرا. وقضاء القدر لا يحتج به للتنصل، ولو كان يحتج به للتنصل كان الأولى بأن يخرج آدم من نتائج الأكل الله عز وجل. الله أعلم أنه إذا كان من القضاء قدر مجبر أو غير مجبر، كان الله عز وجل ما عقبه أصلا، لما عقبه دل على أنه اكتسب، والعقوبة كانت الإهبار. ثم الإهبار ليس كل عقوبة، ليس الإهبار كل عقوبة، وهذا منحى أنصح بأن يقرأ كتاب فيه صفحات طويلات ما رأيت مثلها حقيقة. وأنا ما قرأت الكثير، لكن فيما قرأت ما قرأت مثلها كتاب مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تبارك على كذلك، فيه صفحات نيرات يبين فيها الحكمة من إنزال آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفيه شرح رائع لفي أتجعل فيها، يبين فيه كثير من الروائع، يعني وجودنا في هذه الدار لمصلحتنا لنا وليس علينا حقيقة. وعلى هذا كأنما آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يبين لموسى، بل يبين لنا كذلك، ونحن قد أخذنا من هذا الحديث نصا رجعنا إليه بكثير من المسائل الفقهية والأحكام. قال لا يعاتب من أذنب ذنبا فتاب منه بعد التوبة، يعني لا يصح لمن كان يدمن على الدخان، عفوا بل الدخان، يدمن على الخمر ثم تاب، تاب فعلا تاب، ما بصح، ما يجوز شرعا كل ما يدخل يا سكير، ما يجوز هذا أبدا. أنت عن كذي حقيقة كل وقت هو تاب. فإذا الله عز وجل تاب عليه التاب من ذنبه كما لقب، إذا ذنب أن تغير من كان قد أذنب فتاب، ذنب منك أنت. ومن هنا كان حجة آدم على الصلاة حجة قوية جدا. الأمر الثالث وأمر مهم جدا عند نفحات الحديث أنه لا يصح أن نحاكم من أفضى إلى الله عز وجل. وهؤلاء الذين يخرفون ويتكلمون على الصحابة الآن ويستحضرونهم للمحاكمة، يستحضرون فلانا وفلانا، هؤلاء لو اتقوا الله عز وجل علموا علم اليقين أنهم قد أفضوا إلى الرب تبارك وتعالى، هو الحكم الصمد سبحانه وتعالى، هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، إذا شاء عفا وإذا شاء عذب، والمحكمة يديرها الله عز وجل لا أنت. ومن هنا إذا أفضى إلى الله عز وجل مذنبا بذنبه نترك أمره لله تبارك وتعالى، ولا يصح هنا أن نجرح فيه ونمزق، إلا إذا كانت هناك مناسبة شرعية أجيز لنا بها أن نتحدث بما نتحدث. وعلى هذا يأتي الحديث الذي نختم به إن شاء الله تبارك وتعالى، تحاج آدم وموسى عليهما السلام، يعني كل أدلى بحجته لهم أول حوار. وهذا الحديث كنا سيأتي بتفاصيله قريبا إن شاء الله عز وجل. يقول الشيخ ليس فيه حجة للجبرية وإن كان في بادئ الرأي يساعدهم. قال الخطابي يحسب كثيرا من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر العبد، يتوهم أن غلبة آدم عليه السلام كانت من هذا الوجه، ليس من غلب آدم موسى ليس من باب أن هذا القدر جبري أبدا وليس كذلك، وإنما معناه الإخبار عن إثبات علم الله بما يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير سابق منه، فإن القدر اسم لما صدر عن فعل القادر. يعني بمعنى أنا حينما أقول لك هذا قضاء وقدر بعدما وقع، أريد أن أنبه إلى قضية واحدة وهي أن هذا علمه الله. ما الدليل أن الله علمه؟ وجوده، إذ وجوده دليل على أن علم الله قد سبق. ومن هنا ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله تبارك وتعالى فيه. ثم يقول ها هنا روية الحديث في دائرة حسن الخلق، وحسن الخلق اختيار، حسن الخلق كسب حسن الخلق، وسوء الخلق اكتساب، وسوء الخلق اكتساب. روي أن أبا عثمان اجتاز لسكة طريق من الطرق ماشي. طبعا أنت ينبغي أن تكون معه الآن أو أن تجعل نفسك مكانه حتى تستطيع حقيقة حتى تستطيع تستوعب موقف استيعاب كامل. وهو في الطريق طرحت عليه إجانة رماد. من قال؟ من الذي يشعل فيه الجمر وبقي الرماد فقط بقايا الجمر، فطرحت عليه إجانة مع الرماد. أنت الآن على هذه الحالة، مباشرة نزل عن دابته وجعل ينفض ذلك عن ثيابه، صفو يعني معروفة، ولم يقل له شيئا. لا تنسى أنه أنت الآن نزلت عن ظهر الدابة وقد ألقوا عليك الإجانة من الرماد، هو ما قال شيء، ما التفت قلهم بدك يا أنت، نعم إن شاء الله ما يطلع منك إلا كل الخير. فقيل له، تعجبوا الناس، تعجبوا، لاحظ معك متفرج، هو ندعو الله عز وجل أن يجعل الأمة كلها هكذا من حيث حسن الخلق يعني. فقيل له ألا زفرتهم؟ لا تنسى إذا أنا بتجاوزني واحد بالسيارة بشبعه زمور، بلحقه بالزمور من دبي للشارقة، أنا ما بروح الشارقة لكن أنا أريد أن أصخ أذنيه. طبعا الزمور شتائم لا تنسوا، معروف الشتيمة يعني إذا خاطئ، إذا زمور متقطع، تقطع على حسب تقطع النفسي هذا على حسب غفلتها. قالوا له ألا زفرتهم؟ يعني على الأقل قلهم يا ناس ما بيكون عيون يا أخي، ممكن ترى يفلسف عليه بالنصيحة، على الأقل بنصيحة، ألا زبرته؟ هنا أجاب، وكالعادة اكتب عندك أنت الآن الجواب الذي تتخيله، أنت تخيل الجواب ثم تعال لتتعرف إلى الجواب. يقول إن من استحق النار فصولح على الرماد لم يجز له أن يغضب. قالوا أنا بستحق النار مو الرماد، فإذا كان صالحني على الرماد، لاحظ ممن شهد الفعل، شهده من الله تبارك وتعالى، شهده من الله عز وجل. مر معنا قريب من هذا كان يستيقظ ثم يتفقد أعضاءه، يقول الحمد لله ما مسخني لا خنزير ولا قرد، الحمد لله الحمد لله. وهكذا هم حالهم مع الله حال خشية، حال تقصير، يشعرون أنهم مقصرون في حق الله تبارك وتعالى. ثم هناك ما يسمى بالشهود، لو أنه رأى الرماد من الخلق لأغار عليهم بطائراته 18 19 20 27. والآن من جرائم البشرية الغفي عن الله، بل ربما من كبريات الجرائم الغفي عن الله الآن عبارة عن موسبع. والله أنا أخشى أن تلاحقنا الحيوانات إذا ما كنا حيوانات هؤلاء، أخشى حقيقة، حتى ما بتقاضينا يوم القيامة يقول أنت قلت أنت هذول مثل الحيوانات، هي مثلنا، هم أرقى الحيوانات، أرقى بكثير أرقى. السبب هو يعني الشرك بالله عز وجل، الكفر بالله تبارك وتعالى، التصوت العنقضي، كل ما فيه في مثل هذا. ونختم بحديث من الاحاديث الطيبه، وفي هذا الحديث نحن بين حين والاخر نتشاءم او نتفاءل، تشاؤم وتفاؤل، طبعا لتشاؤم مظاهر ولتفاؤل مظاهر، والاصل الا يتشاءم الانسان، الاصل لا يتشاءم. اذا علق قلبه بالله عز وجل وكان نظره على الله تبارك وتعالى ما يتشاؤم، ما يتشاؤم حقيقه. ولكن هنا طرح عجيب جاء به حديث عنه صلى الله عليه وسلم عن المسيب او المسيب، قال قيل يا رسول الله ما الشؤم؟ ما الشؤم؟ قال سوء الخلق. احيانا نبحث عن الشؤم في الخارج، قل لا، انت كلك شؤم اذا كنت سيء الخلق، وكل التفاؤل ان كنت حسن الخلق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. اجعلنا اللهم انما توجهنا متوجهين اليك، لا تردنا اللهم عنك الا اليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافه عبد المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. مبتلى بالمنع كما انك ابتليت بالعطاء، مبتلى بالتقديم كما انك ابتليت بالتاخير. هذه المساله كلها تجعل صدر المسلم من ارحب صدور العالمين، هو ومن كان على شاكلته. لماذا لا يضيق الصدر مع تصاريف الاقدار؟ لانه يشهد الاقدار بالله تبارك وتعالى، وحيث يشهدها بالله عز وجل معنى ذلك أن الصبر على أوسع ما يكون. وإن كان هذا لا يعني أنه يفرق كما قلنا مرة ومرة ومرة بالأخذ بالأسباب. هذه المعاني ولعل من أبرزها أن الموت والحياة قدر. إذا نزل الموت معنى ذلك أنه قد جاء الأجل، وكل أهل الأرض لا يقدرون على أن يؤخره لحظة واحدة. إذا كان له شربة ماء بعد أن يغمى عليه ويوزعه الأطباء، إذا به يرجع ثانية ليشرب تلك الشربة ثم يغادر الدنيا. قضية الموت والحياة من أخطر الظواهر، دعك من قضية الرزق الآن، نريد أكبر القضايا التي قهر الله عز وجل بها العباد، أو تجلى الله عز وجل باسمه القابض، باسمه المميت على العباد قاطبة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبضه الله عز وجل إليه، فما بال غير الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. ما الذي يمنعنا من أن نخوض المعارك؟ ما الذي يمنعنا من أن نقف المواقف الشجاعة الإيمانية الربانية؟ قال الخوف على الرزق أو الخوف من الموت، ذلك أن الذي نواجهه بما نريد أن نواجهه به ربما فنشة، وسامحوني على فنشة هذه، لأنه ربما كانت أشد تعبيرا في بيئات قد اختلطت لغاتها. نقول أنا لماذا لا أتكلم؟ خوف على الرزق. أو لماذا لا أتكلم؟ إذا كان من أتكلم في حقه إنما لا يفهم إلا بلغة فرعون، لأصلبنكم في جذوع النخل، مع ذلك أني ربما منعني الخوف على الحياة أو الخوف من الموت على أن أتكلم. وهذا شأن الأمة بعامة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وصف حال الأمة وأنه تتداعى عليها أعداؤها كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها، أو من قلة نحن يا رسول الله، قال أنتم كثرة غثاء لا قيمة ولا وزن ولا معنى ولا حال ولا رسم ولا يعتبر لكم شأن، بل صحفي في أي دولة أخرى إنما يساوي كل الزعماء من أولهم إلى آخرهم. ربما واحد يكتب مقال يهز العالم الغربي وغير الغربي، وكل الذين عندنا ما يقدمون لا يؤخرون. لماذا لا ترى هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شخص ذلك، أو من قلة قال أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء. يلقي الله عز وجل في قلوبكم الوهن، ينتزع مهابتكم من صدور أعدائكم. من وهن يا رسول الله؟ قال كراهية الموت حب الدنيا، حب الدنيا كراهية الموت. وكلنا يخاف على الحياة وهذا فطري، لكن تأتي الحقائق الإيمانية تقول إن الموقف لا يقدم منك ولا يؤخر، ويكفيك شاهد من شواهد التاريخ التي عبق بها التاريخ. سيدنا خالد رضي الله عنه قال: وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. أولئك الذين كانوا يحجمون خوفا من الموت، وهو كان يقدم فلا يجد الموت، بل كان الموت يفر منه. إذا كان الأمر على هذه الشاكلة ودرسه أعداء الله عز وجل دراسة واعية، أرادوا أن يوهنوا عزيمة هذه الأمة بهز أو بانتزاع حقائق القدر والقدر من قلوبها. الموت قدر، ورزق قدر، وشاء الله عز وجل أن يبلغنا عبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قضية الرزق وقضية الأجل إنما هي مكتوبة من الحياة الجنينية، ويؤمر بكتب كلمات رزقه وأجله، فمع تكون مطمئنا. كما أنك قد شكلت ذكرا كذلك شكل لك رزقك، وكما أنك لا تفكر أصلا في مثل هذا، وإن كان هناك جنس ثالث أو رابع أو سابع أو عاشر وما أدري، والحمد لله رب العالمين ما مثنا قبل أن نستمع إلى حوارات في هذا الشأن، إن والله فلان يرغب بأن يكون أنثى وأنثى ترغب بأن تكون رجل، ما شاء الله، لأن هذا الهم الأكبر الآن كيف تتحول إلى مرأة أو كيف تتحول إلى رجل، كأنما لم تفهم عن الله عز وجل ولم يفهم عن الله تبارك وتعالى أنه يمكن أن يحقق محبة الله والتوكل على الله والإنابة إلى الله وظيفته في هذا الوجود سواء كان رجلا أو امرأة. الذكر والأنثى سواء أمام التكاليف وأمام محبة الله تبارك وتعالى. المهم جاء أعداء الله تبارك وتعالى ليفتوا في عضد هذه الأمة من حيث العقائد. دعك من هذا، وإنما أدخل مباشرة في منصة ثانية ولعلها من الأهمية بمكان. 9 حملات فيما أذكر، هذه الحملات دامت قرابة 200 سنة حتى دحرهم الله تبارك وتعالى الأوروبيون الذين قد تحضروا حضارة عالية وأخذوا ينادون بأن الإنسانية من عندهم نبعت، وأنهم ما حكموا العالم ولا هيمنوا عليه ولا احتلوا بلاده، وأن الهند ما كان في قبضتهم، وأن البلاد العربية والإسلامية ما كان في قبضتهم، وأن الثروات ما كانت ترجع إلى بطونهم وكروشهم، وأنهم ما ذبحوا في الجزائر وحدها 1,000,000 فقط، وأنهم الآن هم يقولون نحن الإنسانية وإنما الإجرام كله في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 9 حملات وانكفأت الحملة الأخيرة، ويشاء الله تبارك وتعالى أن يجعل من شنها أسيرا في بيت من بيوت مصر في بيت ابن لقمان، بقي أسيرا فيه حتى جاء فكاته من أوروبا ودفعوا الفدية، وأرسل ذلك الملك إدريس التاسع ومعه حاشيته وبطانته على ظهر السفينة ورجعوا إلى أوروبا. على الطريق تفتق الذهن عن أن هذه الأمة لا تغلب عبر الهجمات الحربية، لأنه ولو تغلبوا في ساعات أو سنوات فإنه لا بد من أن يقتلعوا بإذن الله تبارك وتعالى، مهما طالت أقدامهم، مهما انغرسوا في أرض هذه الأمة. ما الذي وصلوا إليه؟ قالوا: خير ما يمكن أن نرجع به إلى العالم الإسلامي والعربي خاصة إنما هو الفكر، أي الغزو الثقافي، ومن هنا نشأت فكرة الاستشراق. وهذا الكلام لا, لا, لا أقوله على عواهنه، وإنما كل الدراسات تؤكد هذا، وأنه على ظهر السفينة التي كان عليها لويس التاسع هذا الذي شن آخر حملة إنما رجع مع مستشاريه يفكرون، فأنشأوا أول نواة للاستشراق. وبدأ المستشرقون يدرسون العالم الإسلامي، درسوه عقيدة، ودرسوه من العلاقات الاجتماعية، ودرسوه من الناحية الاقتصادية، ودرسوه من الكم السكاني، ودرسوه من الموطن الذي يعيش فيه العالم الإسلامي، ودرسوه ودرسوه. لماذا هذه الدراسة؟ قال: يسهل اختراقه، لأنك إذا أردت أن تستحوذ على آخر لا بد لك أن تفهمه، أما إذا كنت جاهلا به هيهات هيهات أن يمكنك أن تتفاهم معه، بل لا بد من أن يغير عليك باستمرار لأنك جاهل من أين سيأتيك. ومن هنا عرفوا أنهم لا بد لهم أن يتعرفوا إلى العالم الإسلامي، فكانت الدراسات الاستشراقية. وشرق المستشرقون وغربوا وكتبوا ولكن نصف ثالثة كانت العلاقة وثيقة بين أصحاب القرار السياسي والعسكري وبين أصحاب القرار الفكري الثقافي. فكان المستشرقون يقدمون نماذج عن دراساتهم لحكامهم، وهناك صلة واشجة بين الحكام وبين المستشرقين، حيث أن كل هذه التقارير كانت تحول إلى مخططات كيف نستولي عليهم بعد أن فهمناهم، فهمنا نزواتهم إن كانت لهم نزوات، وشهواتهم إن كانت لهم شهوات، وثغراتهم إن كانت لهم ثغرات، ومواطن الضعف ومواطن القوة. لا بد لنا أن نتعرف إلى هذا. باختصار نأتي للنقطة الرابعة أو الخامسة، فإذا بنا أمام فكرتين أساسيتين أفكار كثيرة طرحت عبر الاستشراق، وخاصة أن بعض المستشرقين كان أشد ثما من آخرين، وإن كان هذا الذي هو أشد ثما إنما كان يظهر أنه يدرس الإسلام دراسة موضوعية، بل ربما أثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم ثناء ربما ما سمعناه من مسلم، لكنه تحت هذه الثناءات أحاتير لا بد من أن تتعرف إلى الجيوب الأنفية التي امتلأت بالرشوحات تحت إطار أنه يثني على الإسلام وعلى عظمة التشريع الإسلامي، ثم إذا به يلغم حتى بالتعبير، يقول يسند الفعل كله للرسول صلى الله عليه وسلم على أنه عبارة عن إنسان عبقري ليس له صلة بالله تبارك وتعالى، وإنما لوم ألوان الذكاء الخارق مكنه من أن يفعل ويفعل ويفعل. المسألة الأولى قضية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وظل المستشرقون يكتبون عن الجهاد، وقام أولئك الذين نحسن الظن بهم ليدافعوا عن الإسلام فيما أراد المستشرقون أن يطعنوه فيه، إلى أن وصلوا إلى منظمة العالم الإسلامي التي اتفقت، وهي منظمة أنت ما تدري ما العلاقة بين المضمون وبين التسمية، إذا بها تلغي قضية الجهاد، وقال ما عجبناك الآن مع العصر، كأنما غيرنا لا منع من أن يغير علينا باستمرار صباح مساء، أما نحن فلا يصح لنا أن نفكر بالعنف، حتى العنف صار سبة، إلى آخر ما هنالك ما يتعلق. ما الذي طرحوه في ساحة الجهاد؟ قالوا إن الجهاد لا يصح الآن عبر المنظمات الدولية، والدولية كبروا الفم فيها حتى يخوفونا، بل قالوا إن الإسلام انتشر بالسيف، وهنا الخطورة. جاء المتحمسون دون أن يفكروا ولو لحظة أن هذا سم في جسد، وأنه دعوة لا يراد منها نفسها وإنما يراد ردود الفعل فيها. قالوا لا، الإسلام ما جاء بالسيف على الإطلاق، ما في سيف الإسلام، فألقوا السلاح. لماذا ألقوه؟ ألقوه حتى يدفعوا عن أنفسهم أن الإسلام انتشر بحد السيف، كان بإمكان أن يردوا بغير هذا الرجل. فبتنا نقول أنه ما في جهاد، وإنما فيه دفاع عن النفس، حتى دفاع عن النفس صار إرهابا، انتهى الموضوع، حتى دفاع عن النفس ما في دفاع عن النفس. إذن ذبحونا حقيقة، ذبحونا من ناحية فكرية، وانجر الكثيرون، بحمد الله لم ينجر الكل، وإنما بعضهم قد سقط في هذه الشبكة التي نصبها المتشرقون. دعك من الجهاد، تعال الآن إلى موضوعنا، وهو آثار مترتبة على الإيمان بالقضاء والقدر. هم يعلمون علم اليقين حقائق القضاء والقدر حسب ما درسوها في كتبنا، وهم ليسوا صرارا، هم أصحاب فكر حقيقة، ويعلموا أن وثبة الأمة وانطلاقها وإباءها وعزها بنفي الخوف، ما يخافون على رزق ولا على حياة، لأن الرزق بيد الرزاق والحياة بيد المحيي المميت، انتهى الموضوع، ما في خوف من هذا. لا يعني هذا أن المسلمين يتنمرون، هم متنمرون لأنهم حملة حق، ولكن لا يعني هذا أنهم يسبون على الآخرين ظلما وعدوانا، ولكن عقيدة القضاء والقدر درسوها دراسة واعية، فدخلوا لا من باب الجهاد وأن الإسلام انتشر بالسيف، وأن من باب الخمول الذي ضرب العالم الإسلامي، ونحن لا ننكر أن العالم الإسلامي قد دخل في غيبوبة أو في نوم أو قل ما شئت من مثل هذه الظواهر، تفرق، تمزق، حدود، رايات كثيرة، نعرات أو نعراء، دعوات جاهلية أنانية راسخة، تفتيت الأخوة الإسلامية، ربي أسألك نفسي كأنما يوم القيامة نحن لا علاقتنا بالآخرين، ما دامت النار في دار جحا ما علاقة أنا بيني وبين جارجوحة سبعة أبيات إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بهذا التفسير. قالوا سبب الخمول الاتسام للقضاء والقدر. يعني إمام القضاء والقدر هو سبب الخمول، هو سبب الكسل. لعلهم يأتون بشواهد على أن بعض المسلمين قد أساء فهم القضاء والقدر، وظن أن القضاء والقدر يعني أن ترضى بكل ما يجري ولو كان من كسب الإنسان وكتابه. أنا حينما يلقمني إنسان كف ظلما قد دعت شريعة الله عز وجل أن أدفع عن نفسي، أعتقد أن كفه على خدي قضاء وقدر، كما أعتقد أن كفي على خده ردا أو دفعا لظلمه قضاء وقدر أيضا. هذه مسألة تتعلق بالقلب ولا تتعلق بالسلوك، بمعنى أعتقد أن كل شيء قضاء وقدر، لكن الآن أنا في إطار الأخذ بالأسباب أدفع عن نفسي الظلم، وينبغي أن أدفع عن نفسي. أولي الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الذي أنزل هذا هو الذي أنزل عقيدة القضاء والقدر. قالوا الخمول من وراء إمام القضاء والقدر. لو صدقوا وهم كما وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا، لو صدقوا وهم كما وصفهم الله عز وجل. والمشكلة ترى أن نفهم أعداءنا من غير النصوص القطعية التي لا تحتمل التصديق والتكذيب، وإنما صدق كلها وحق محض. يود الذين كفروا من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن يزرعكم خير من ربكم. كثير من النصوص تكشف عن هؤلاء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لو صدقوا وتبين لهم فعلا بالدراسة والتمحيص أن عقيدة قضاء وقدر من وراء الخمول والكسل، ظني أنهم ينشرون كتيبات ينشطون فيها عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، يكون قد أمنوا من شر هذه الأمة كما يرونهم. ولكنهم إظهارا للحرص على هذه الأمة قالوا يا أمة دعي القضاء والقدر حتى تنشطي، وكذبوا والله لأنهم أعداء، ولأن القضاء والقدر ليس بهذه المثابة. هذا هو الذي قدمناه، ويمكن أن نصل إلى قول الله عز وجل يكشف لنا في وسط الصفحة ما حال أولئك. قال ولا يزالون، لم يقل لم يزالوا، فعل ماض منقطع، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني ما الغاية التي يسعى إليها هؤلاء؟ يسعون إلى أن نرتد عن ديننا إن استطاعوا ولن يستطيعوا، لأن الله عز وجل تكفل ببقاء هذه الأمة. ويقول الله تبارك وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ثم كيف يصدق هؤلاء في أن القضاء والقدر من وراء الخمول والكسل، مع أن الذين فهموا القضاء والقدر وتلقوه عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي يؤمن بالقضاء والقدر إيمانا في القمة، بل قمة ألوان الإيمان إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي حطم الأصنام في مكة المكرمة، هو الذي خاض غزوات ومعارك مع الشرك، هو الذي رفع راية التوحيد، هو الذي أنشأ جيلا من الصحابة، أبى هذا الجيل إلا أن ينتعل تيجان الأكاثرة والأباطرة. تيجانهم جعلوها أحذية لأرجلهم. هؤلاء الإيمان والقضاء والقدر يتم الخمول. إذا وجدت ثلة من المسلمين قد كسلوا ظنا أن الإيمان بالقضاء والقدر يدعو إلى الترك، ترك الحركة، هؤلاء يحتاجون لعلاج نفسي. أما كل الأمة أن تقبل هذا الإقبال على الله تبارك وتعالى وتمد رواق التوحيد كما قال العلماء الذين درسوا حركة التاريخ الإسلامي وهم من القضاء والقدر، هل القضاء والقدر هو الذي جعلهم يخوضون المعارك؟ وما من معركة كان فيها المسلمون مثل أعدائهم عددا، بل كانوا دون أعدائهم عددا، ودائما الأعداء أضعاف المسلمين. إذن كونهم يسبون على الموت وسبا بناء على أن القضاء والقدر حتم وأن عليهم أن يأخذوا بالأسباب لا غير، هذا هو الذي جعل أعداء الله يرصدون آثار القضاء والقدر، ثم تحايلوا ينسبوا ما عليه الأمة الآن إلى القضاء والقدر. لكن ما عدلنا من المستشرقين من يلقم الحجر في أفواه الآخرين. يقول أحد المستشرقين هو ديوبر أو ديبور ألماني: إن المسلمين في كتاباته، إن المسلمين حينما اتبعوا أمر دينهم واحد، واستسلموا لله في الصدر الأول اثنين، دفوا معاقل القياصرة وحطموا حصون الأكاسرة لإعلاء كلمة الله، واتخذوا كما أمرهم دينهم لكل شيء سببا، وأعدوا ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل، حتى لكأنما بقسم صورت رقعة الدنيا فطورها في بطوحهم طيها. إنهم رضي الله عنهم إيمانا منهم في القضاء والقدر لم يهنوا لأحد. هذه من آثار من ثمار الإمام قضاء وقدر. لماذا أنا أذل إنسان فيه؟ هو مخلوق مثلي، روحه بقبضة الله عز وجل كما أن روحي بقبضة الله تبارك وتعالى، رزقي ليس منه، صيحه وبوابه